القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع هاني راشد أحمد المقيم في مدينة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد رئيس مصلحة الضرائب. بيقول فيها: أنا يا حضرات بصفتي واحد من أصحاب الهمم، فبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الحالات المشابهة لحالتي بقدم همستي دي لحضراتكم، لعل وعسى نلاقي حد يسمعنا. المادة رقم 31 من قانون رقم 10 لسنة 2018 بتقول: تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، على أن يكون الإعفاء للشخص ذو الإعاقة أيا كانت إعاقته، وذلك على سيارة واحدة كل 5 سنوات. ده كلام جميل، وقرار لجنة الفتوى والتشريع أكد على أحقية ذوي الإعاقة في الإعفاء الكامل من جميع الضرائب المستحقة والقيمة المضافة للسيارات التي لا تزيد سعتها عن 1600 سي سي ذات المنشأ الأوروبي الواردة باتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية. يعني معنى الكلام ده هو الإعفاء الكامل للسيارات المجهزة طبيا للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. بس اللي حصل بقى غير كده. أي والله العظيم زي ما بقول لكم كده، احنا فوجئنا يا حضرات ان مصلحة الجمارك بالمينا قامت بالتعنت والتعسف بحجز سيارات المعاقين لحين دفع ضريبة القيمة المضافة على السيارات، وده طبعا بيكلف الناس رسوم مصاريف وأرضية، مع ان الذنب مش ذنبنا، دي مصلحة الجمارك هي اللي مش عايزة تسلمنا عربياتنا. هتقولي ما تروح تشتكي، روحنا يا حضرات، وكان الرد علينا: ادفع يا محترم وبعدين تعال اشتكي. ادفع يا محترم وسع سكة يا إبراهيم عشان الراجل يروح يدفع. يا حضرة المحترم أدفع ليه والقانون بيعفيني من دفع أي ضريبة؟ والله بقى أنا قلت لك على المفيد، بس واضح إنك أنت غاوي وجع دماغ وعايز تعمل مشكلة من مفيش. يا سيدي ادفع وخد عربيتك، ما تسيبهاش متخزنة عندنا عشان البرومة والأرضية هتزيد عليك. السحلب فين يا إبراهيم؟ ومشيت من عند حضرته دماغي زي ما يكون جواها دبور تايه. ازاي الموظف بيقول لي ادفع والقانون بيقول لي ما تدفعش؟ وليه مصلحة الجمارك مصممين يخالفوا القانون الواضح والصريح واللي بيأكد ان من حقي استلم عربيتي من غير ما ادفع ولا مليم؟ وعربياتنا يا حضرات دلوقتي بقالها شهور محجوزة، وكل ده على حسابنا، هنجيب رسوم الأرضية منين؟ وليه التعنت ده يا حضرات؟ ما القانون واضح وصريح، ولا هو القانون ده صادر لمعاقين تانيين غيرنا وإحنا مش عارفين؟ إحنا والله احتار دليلنا على رأي الست أم كلثوم، وما بقتش شايف لها مخرج. يا ترى يا هل ترى المشكلة دي ليها حل ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.